بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا لزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية عن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. فإنما عليهم ما حملوا، الأمراء يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعية، فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال، ولا يمكن إقامة العدل إلا بتطبيق شريعة الله. وعليكم ما حملتم، عليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق، فإن قمتم بما كلفتم كافاكم الله بحسن المثوبة. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين وجوب الطاعة للحاكم ولو قصر في واجبه، حفاظا على الاستقرار في المجتمع ودرءا للفتن. وتقصير الحكام في واجبهم لا يسوغ تقصير الناس في واجباتهم، لأن الشذوذ لا يعالج بالشذوذ، كل مسؤول عن عمله ومؤاخذ عن تقصيره. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.